لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لازلنا على طريق التدبر. كيف نتدبر القرآن؟ كيف نحسن صحبة القرآن ليكون ذلك زيادة في حب الله تعالى، ويثمر ذلك أيضا صلاحا واستقامة؟ وأبدأ بهذا المثل الرائع وهذه الكلمات الجميلة للتابعي الجليل إياس ابن معاوية رحمه الله تعالى، حيث يقول: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا. وطبعا نعرف أن الأمر قديما لم يكن هناك إضاءة، وإنما كان الناس يقرؤون في ضوء النهار أو المشاعل ونحو ذلك، فالغالب إذا أتاهم الكتاب بالليل لم يستطيعوا قراءته. مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون التفسير كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة. يعني إيه روعة؟ خوف. ليه؟ لا يدرون ما في الكتاب. يا ترى الملك بعت إيه وإيه اللي في الكتاب؟ لا يدرون ما في الكتاب. قال: ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم، حد يكمل، ها، بمصباح، صح، كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. هذا المثل للأسف ينطبق على أكثرنا، بل على كثير من المسلمين، وقد خرجنا منذ نصف شهر تقريبا من شهر رمضان، وانظر لحرص الناس على تلاوة القرآن في رمضان، ولكن نحن نريد درجة أعلى من مجرد التلاوة، ألا وهي درجة التدبر والتفهم لما نتلو الذي يثمر العمل بعد ذلك والتغير والصلاح. أحبتي، لقد حثنا الله على تدبر كتابه وتفهمه في غير ما آية. خذ مثلا هذه الآيات، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انتبه، ما قال ليحفظوا آياته، وإنما قال ليتدبروا آياته، ثم رتب على ذلك التذكر الذي يثمر العمل والصلاح والإصلاح، فقال: وليتذكر أولو الألباب. استنبط الإمام القرطبي من الآية وجوب معرفة معاني القرآن، وهذه هي الوسيلة الثالثة من الوسائل التي تعيننا على فهم القرآن وتدبره، بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي وسيلتين. وسيلة الليلة معرفة معاني القرآن، وقال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقال عز شأنه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. علق الإمام ابن جرير الطبري تعليقا مهما جدا على الآيات، فقال: في حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنه تأويله، ما لم يحجب عنهم تأويله من آية. ربما تكون هناك بعض الآيات لا تأويلها كحقيقة عز وجل وأسمائه، لكن ما لم يحجب عنا تأويله نحن أمرنا بالتأمل فيه والتدبر فيه. قال: لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله، محال أن يقال له اعتبر بما لا فهم لك به، محال أن يقال له اعتبر بما لا فهم لك به، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. ويوجه الإمام الآجري في كتابه القيم، وهذا من الكتب التي أوصي نفسي وإخواني بقراءتها، وهو كتاب أخلاق حملت القرآن، رسالة صغيرة لكن مليئة بالعلم. قال يوجه الإمام الآجري في كتابه القيم أخلاق حملت القرآن، يوجه رسالة مهمة لمن همه فقط مجرد التلاوة والختم والاستكثار من ذلك ولو بدون فهم، فيقول: مما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن لا يرضى لنفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور وفهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهي، ليس همته متى أختم السورة كما هو حال الكثيرين، مهم أخلص الورد، مهم أخلص السورة، أخلص كم جزء، لكن لا يتفقه ولا يتعلم. يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أهمية الفهم لمعاني القرآن فيقول: دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دخل فيه إيه؟ تعليم حروفه ومعانيه جميعا، لأن بعض الناس فهم من الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليمي بس الحروف الألفاظ، يظن أنه مجرد أنه يتعلم ألفاظ القرآن ويعلمها يحوز بذلك شرف تعليم القرآن. نعم له حظ ونصيب من ذلك، لكن ليس هو الحظ الأكمل، لأن تعليم القرآن يشمل تعليم الألفاظ والحروف وتعليم المعاني. ولذلك كان أهل العلم يوصون الذي يريد أن يتعلم القرآن أن يتعلمه على قارئ متقن يفهم معاني القرآن، حتى يغذيه بما يفهم من معاني القرآن وليس فقط يلقنه الألفاظ والحروف. أعيد، يقول: دخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول من تعلم حروفه، يعني أنت أصلا إنما تتعلم الحروف والألفاظ كي تقف على المعاني، وذلك الذي يزيد الإيمان، تعلم المعاني يعني، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الإيمان. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة كما في قوله رحمه الله في الفتاوى. إذن على الإنسان أن يتعلم ما في الآية وما في السورة من الإيمان، ثم سهل بعد ذلك أن يحفظ ويجمع ألفاظ السورة وآيات السورة. وقال أيضا معلقا على قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، ولذلك قال الله: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، مش مجرد الإنسان يعرف الألفاظ وخلاص، لا، ما هي الألفاظ دي قوالب المعاني، الألفاظ إنما تساق ويوضع وراء هذه الألفاظ ما يريد المتكلم من المعاني، ولله المثل الأعلى. فألفاظ القرآن لابد أن نعقل ما وراءها ونتعلم ما وراءها وما فيها من المعاني. ولعل هذا فيه رسالة مهمة لبعض القراء، القراء الذين ليس لهم هم سوى تعلم ألفاظ القرآن، جمع الإجازات، إتقان أحكام التجويد، بل ويبذلون في سبيل ذلك الأوقات والأموال، ثم لا تبلغ همتهم العكوف على تعلم معانيه ولو على النصف أو الربع من الوقت الذي صرفوه في تعلم ألفاظه. ولذا ربما كان القرآن حجة على هؤلاء لا لهم، والله المستعان. ويظهر نفس المعنى أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، إذ يقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم علمه الكتاب، لم يقل اللهم حفظه الإيه، وإنما قال: اللهم علمه الكتاب. افعل ذلك مع ولدك، ضم ولدك وادعو له بنفس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. والتعلم بلا شك أعم من الحفظ، والحكمة هي الفهم في القرآن. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم. أعظم شيء يحصله الإنسان من العلم أن يفهم معاني القرآن. لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما في زاد المسير. ولذا اشتد حرص السلف على تعلم كتاب الله وفهم معانيه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري يقول: والله الذي لا إله غيره. ركز معايا في الكلمة دي عشان تعرف قدر عبد الله بن مسعود، بيقول إيه؟ يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لو أعرف حد عنده علم في القرآن أكثر مني تبلغه الإبل، يعني ممكن أسافر لي، لركبت إليه. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وارضاه. وإذا كان هذا علم ابن مسعود، هذا إذا كان هذا علم ابن عباس الذي ذكرناه منذ قليل، الرسول دعا له وقال اللهم علمه الكتاب، فكيف بعلم ابن مسعود الذي استقى منه ابن عباس؟ لأننا نعلم أن ابن مسعود من المهاجرين ومن أوائل من أسلم، وابن عباس كان صغيرا، كان فتى صغيرا، وربما كان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة. فعمر ابن عباس بعد ابن مسعود كثيرا، فكيف كان علمه وكيف أصبح رضي الله عنه. وقال أيضا ابن مسعود وهو يبين لنا الطريقة في التعامل مع القرآن، طريقة الصحابة: وليتنا نعلمها نعممها ونطبقها في المساجد ودور تعليم القرآن. يقول ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يتعلم 10 آيات فقط، ثم يتعلم ما في هذه الآيات 10 من الإيمان، ولا يجاوز 10 حتى يتعلم ما فيها ويعمل بها. وهذا ابن الزبير رضي الله عنه قرأ آية في ورده من الليل فأسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس فقال: إني قرأت آية وقفت الليلة عندها. خد بالك من الألفاظ، قرأت آية وقفت، يعني هو بيقرأ وبيفهم فبيقف. فأسهرتني حتى أصبحت. إيه الآية؟ ونشوف إحنا عدينا عليها في رمضان اللي فات كم مرة. حد وقف مننا معاها مركزين ولا أطلع واحد هنا أسأله؟ ما هو في ناس ما بيتجيش إلا بشد الودن، بيقعد سرحان ويتطوح، فأسأله دلوقت. إيه الآية بقى؟ قال: قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيه اللي فيها يوقف؟ ما إحنا قريناها قبل كده، لكن لما تشوف بقى ابن الزبير وقف معاها ليه؟ ليه ازاي يؤمن وازاي مشركون؟ ازاي هم الايه بتقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وينفع يجتمع الايمان مع الشرك؟ قال ابن عباس: لا تسهرك انما عنا بها المشركين. ثم قرأ: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. قال: فهم يؤمنون هنا ويشركون بالله، اللي هو المعاني اللي بيذكرها العلماء في التفسير، ان المشركين كفار قريش قد اقروا ببعض معاني توحيد الايه؟ الربوبيه، وانكروا او صرفوا معاني توحيد الالهيه لغير الله فكفروا بذلك. وانما جاءت الرسل ليس فقط لتثبيت معاني الربوبيه والدعوه الى معاني الربوبيه، فهذه كان معظمها موجودا عندهم، وانما جاءت الرسل لدعوه الناس للقيام بمعاني الايه؟ الإلهية، مش الإلهية. هم بيقولوا إن ربنا اللي خلق السماء وخلق الأرض وينزل المطر وينجينا في الشدائد، لكن عبادتكم لمن تصرف؟ لمن صرفوا السجود والدعاء وغير ذلك والنذور؟ صرفوها للأصنام والأوثان فكفروا بذلك. لذلك لو أنهم أقاموا معاني توحيد الربوبية قياما كاملا لاستلزم ذلك منهم توحيد الإلهية، لكنهم كان لديهم خلل في ذلك. فهذا الذي وصفه القرآن بأنهم ربما يكون عندهم بعض الإيمان لكنه لا ينفعهم حينما يقروا أو يقرون بأن الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض ونحو ذلك. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات. يعني كم ختمة دي؟ 3 ختمات. على مين؟ ابن عباس الحبر البحر. يقول: من فاتحته إلى خاتمته. بيعمل إيه؟ حد يكمل؟ أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. يوقف عند كل آية ويسأل عنها. فين ده؟ في الإخوة اللي بيختموا على المشايخ. هل أنت بتوقف الشيخ عند كل آية أو حتى عند الآيات اللي أنت مش فاهمها وتسأله، ولا أنت بتجمع وخلاص؟ من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيما نزلت وماذا عني بها أو عني بها. وذكر الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة أو في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. طب أي شاب عندنا أو أي طفل حتى في الكتاب يخلص سورة البقرة في قد إيه؟ يدوله مدة كده، ها، شهر شهرين. طب ابن عمر يعني مش زي أي شاب يخلص سورة البقرة يقعد 8 سنين فيها؟ آه لا، ده بيتعلمها، يتعلمها. وذكر أيضا في الموطأ أن أباه عمر تعلم البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا، هو الجمل الصغير، كما عند القرطبي وفي تهذيب سير أعلام النبلاء. في المقابل نجد الصحابة يشددون على قضية الحفظ بدون فهم، لأن ذلك مظنة الخطأ في القرآن. انظر مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتب له من العراق بأن رجالا قد جمعوا كتاب الله، فكتب إليهم أن يفرض لهم في الديوان. يعني يفرض لهم عطاء، يعني كتب اصرفوا للناس دول مكافأة لأنهم ختموا الإيه؟ القرآن. كتب لعمر من العراق أن رجالا قد جمعوا كتاب الله، فكتب إليهم أن يفرض لهم في الديوان، فكثر من يطلب القرآن طالما في إيه؟ العطاء بقى. فكتب إليه بعد عام أنه قد جمع القرآن 700 رجل. تخيل بعد سنة، السنة دي جمع القرآن فيها كام؟ 700 واحد. مين يتوقع عمر هيعمل إيه؟ حد يجاوب؟ ها؟ لا، يديهم تاني عشان يزيدوا ولا يوقف العطاء؟ لا، ده وقف العطاء. استغرب تقول ليه؟ طب ده لما عمل عطاء الناس حفظت. لا، تعال نشوف بقى. كتب إليه بعد عام أنه قد جمع القرآن 700 رجل، فقال عمر: إني أخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين، وكتب ألا يعطوا شيئا. خايف إن هم يجمعوا ألفاظ القرآن ومفيش فقه، فينزل الآيات على معاني غلط، أو ينزل القرآن على وقائع خطأ، تنزيل خاطئ، فيسيء الفهم فيضلوا ويضلوا. خصوصا ان راجل حافظ قرآن بيبقى له مكانه في الناس، فالناس بقى تجتمع عليه وتبدا تساله وهو مش فاهم. فعمر بن الخطاب مش عايزهم يجمعوا الفاظ ولا كلمات ولا ايات فقط، ده عايزهم يتعلموا الايه؟ المعاني، ويتفقهوا في القرآن مع الحفظ. قال مالك: معناه مخافه ان يتاولوه غير تاويله. وسئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، مش دي موجودة دلوقتي ولا فيها أقل من كده؟ فيها أقل من 7 سنين كمان، تلاقيه حافظ القرآن كله 4 سنين و5 سنين. فقال: ما أرى هذا ينبغي. يا ده أنت تسمعها تقول ده إيه مالك مش عايز الناس تحفظ، اسمع طب ليه. قال: وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه، لو ما هوش عارف معاني القرآن. ومن ذلك حديث مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كلمة روعة جدا للإمام ابن الجوزي، بيشخص وبيوصف بيها الحال اللي كان في زمنه. بيقول إيه؟ كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، يبقى فقيه يبقى معاه قرآن ومعاه حديث. فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن. يعني كان الأول الفقيه يبقى جمع القرآن كله، اللي جمع القرآن كله يبقى فقيه. فمع سفول الهمة ودنو الهمة قال لك: طب ما ناخد آيات الأحكام بس، الآيات اللي فيها أحكام زي آيات الظهار والطلاق والوضوء والصلاة ونحو ذلك، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث. ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها، وده موجود دلوقتي ولا مش موجود؟ يحتج بآية لا يعرف معناها. وإنما الفقه، إبا الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه؟ الفقيه بيستخرج من الكتاب والسنة، طب هو ما هوش فاهم يبقى هيستخرج ازاي؟ ولقد كانت معرفة هذا تصعب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يعرف ذلك، يعني يرحل للعلماء. قال: فصنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل. ابن الجوزي مات سنة 597 هجرية، بيقول في أيامهم غلب عليهم الايه؟ الكسل. لما يجي الأيامنا بقى، خدت بالك لسه الخميس اللي فات متعاركين في الدرس وكنتوا حاضرين انت، وقعدنا نتكلم وبتاع، والناس سخنت، ويطلع بعد كده تقول له هتعمل ايه بقى؟ ايه البرنامج وايه الخطة بتاعتك؟ هتستغل اجازتك ازاي؟ حطيت لنفسك جدول وبرنامج، وشفت لك اخ متابع يتابعك ويحاسبك ويسألك؟ لا، نايمين لسه في العسل. قال: وإن ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن ان يطالعوا علم الحديث. وقال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كالأعمى أو كالأعرابي. يعني اللي بيقرأ القرآن وبدون تفسير ده وماهوش فاهم معانيه عامل زي الإنسان الأعمى أو الإنسان الأعرابي اللي هو الجاهل. لعل النفوس بعد كل هذه النقول قد تشوقت إلى تطبيق هذه الوسيلة، فنتساءل: وكيف نصل إلى فهم معاني القرآن؟ ما عايزين نتغير فعلا بالقرآن، عايزين نقرأ القرآن بطريقة تانية، عايزين الحب يزيد في قلوبنا للقرآن ولله سبحانه وتعالى. إزاي بقى نتعلم معاني القرآن؟ أذكر لكم إخواني بعض الوسائل، سجل خلفي. مما يعينك على فهم كتاب الله تعالى: أولا، حسن الاستماع. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إيه اللي يلفت نظرك في الآية؟ علي صوت. ايه يعني؟ ايوه كده، يعني مش تسمع. الايه ما امرتش بالاستماع بس، ولا حتى بالسماع بس، ما في سماع وفي استماع وفي انصات. سماع انا في البيت والقران شغال اهو، سماع بسمع قران، لكن استماع، فاهمين؟ يعني انت ماشي في الشارع في اغاني شغاله في الشارع، انت بتستمعها ولا بتسمعها؟ بتسمعها. خدت بالك؟ صاحبنا بقى ايمانه ضعيف ولسه تايب جديد، فالمهرجانات لسه في قلبه وفي عقله، فيعدي فايه يلحم معاها يلضم، خدت بالك؟ الا لو هو تابع نفسه عشان ما ايه ما يملش، خدت بالك؟ يبقى ده لو هو مال بقى هيبقى ايه؟ استماع، تمام كده. طيب درجه اعلى بقى ايه؟ انصات. يبقى الايه ما امرتش بالسماع: واذا قرئ القران فاسمعوا، لا، فايه؟ فاستمعوا. احنا عارفين اذا زاد المبنى زاد المعنى. يعني مثلا الايه بتقول: فما استطاعوا ان يظهروه، اللي هو ايه اللي يظهروه؟ السد، الجدار اللي بناه ذو القرنين. ما استطاعوا ان يظهروه، يعني يظهروه يصعدوا من فوقيه. وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا، انتوا قاعدين سامعين غلط وساكتين، طب ما تصلح لي انا مش. فما استطاعوا ان يظهروه يا شيخ. وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا، سين ايه بعدها؟ طاء. ما استطاعوا، انت بتقف تقول ايه ما استطاعوا؟ ده هم غلطوا، هم بيكتبوا ناسوا الايه، ناسوا التيه. لا، مش هي كده، استطاعوا. وما استطاعوا هنا في تيه. انهي الاصعب، عبور السد ده القفز من فوقيه ولا نقبه خرمه؟ انهي الاصعب؟ الثقب لي او النقب لي اصعب، عشان كده مع الأصعب الحروف زادت. ما استطاعوا، التيه موجودة اهي، خدت بالك؟ تحسسك ان في حاجة مش قادر تعملها، لكن ما استطاعوا تحس انت هتنط بسرعة، خد بالك؟ يبقى المبنى هنا قل، الحروف قلت، لأن المعنى هنا أقل وأسهل من المعنى التاني. زي ما نقول: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، غير يذبح. يذبح تحتوي أو تشتمل على الايه؟ الشدة والقسوة يعني ممكن واحد دبح واحد، لكن ده دبحه، خد بالك؟ قاعد بقى يتسلى وهو بيقتله، ويقطع يضرب ويغزه من هنا ويغزه من هنا، ويقطع ودنه، وبعد كده يقطع مناخيره، وبعد كده يقطع ايديه، وبعد كده يقطع رأيه. يبقى ايه؟ في قسوة وفي غلظة. يبقى اذا زاد المبنى زاد الايه؟ ها؟ لا، ما تسرحوش. اذا زاد المبنى زاد الايه؟ زاد المعنى. هنا بقى لما انت تسمع هنا سمع واستمع، ايه الفرق؟ زيادة الايه؟ التاء يبقى فيه معنى أكتر، يبقى فيه إنصات، فيه حضور قلب، فيه تركيز، ما فيش فكر في غير اللي انت بتقرأه. شوف الآية دي بنسمعها قد ايه مش واخدين بالنا، مفكرين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له يعني اسمع له، لا، فاستمعوا دي أعلى من فاسمعوا، ودرجة أعلى. وإيه كمان بقى بعدها؟ وأنصتوا. فلم تأمرنا الآية بالسماع فحسب، بل بالاستماع، بل والإنصات، وذلك بأن يترك القارئ التحدث والاشتغال بما يشغل عن استماعه. مش ساعات أنت بتكون بتقرأ قرآن والتليفون يرن بتعمل إيه؟ بترد. وفي ناس بتيجي تقرأ ورد القرآن تدخل أوضة وتقفل عليها وتقفل التليفون أو تسيبه برة. ليه؟ ده وقت الخلوة مع القرآن، ما عنديش انشغال بغير القرآن، مش شاغل بالي بحاجة تاني خالص، أنا متفرغ تماما للقرآن ومقبل عليه. عشان كده بيجي لك الأثر وبيجي لك الفتح والنتيجة أكتر من الإنسان المنشغل بيتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويفتح رسالة واتس ومش عارف ويبعت لواحد على الفيس والكلام ده. لا، أنت مفكر دي زي دي؟ أبدا، عمرها ما هتستوي. المعنى ده مستفاد من الآية، بأن يترك التحدث والاشتغال بما يشغل عن استماعه، أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع. ومن داوم على هذين الأمرين، من داوم على هذين الأمرين يعني من لازم هذين الأمرين، كما يقول الشيخ السعدي، اسمع بقى اللي جاية دي، حين يتلى كتاب الله تعالى فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. كل ده كل ده بأن أنت تنصت للقرآن، تسمع، تستمع، تنصت. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني إيه؟ قول يا عم معايا، إني إيه؟ إني أحب أن أسمع. فين دي من فين دي دلوقت؟ إني أحب أن أسمع. كان الأول عمال سميع أغاني ومهرجانات وبتاعه على طول بتاع فودانه وعمال يسمع. طب أنت تبت، فين تحويل ده بقى لسماع قرآن؟ فين تحويل ده للاستماع للقرآن؟ كتير مننا لا، مش موجودة دي عنده. ده هو فين وفين لما يسمع مثلا، أو يسمع في الصلاة وراء الإمام أو في التراويح في رمضان، لكن إن هو يقعد مخصوص ورد قرآن سماع، ورد قرآن استماع بإنصات قليل. صح ولا أنا بتجنى على الناس؟ قليل. إن هو فعلا إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود حتى بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبقى مش سامع ولا ودماغه بره ولا عقله وشغال مش عارف ايه، لا لا لا، هو كل تركيزه مع القرايه، مع اللي بيسمعه. لذلك خشع القلب ودمعت الايه، ودمعت العين. عايزين نعمل ورد انصات، ايه اعمل كده في حياتك ورد انصات، زي ما ابقنا كده لو تفتكر كان يجي الساعه 10 الساعه 11 11 وربع قران الايه، الناس اللي بتضحك دي فعلا عارفه كلام قران السهره. كان والد الله يرحمه يتجعص كده هو ويمدد ويسند على ايده كده وجنب الراديو ويقعد يسمع، مفيش اي حاجه تشغل، مفيش تليفونات طبعا زمان ولا محمول ولا بتاع ولا غيره، ما كان يعني البيت يعني اللي فيه شويه رفاهيه كان عنده التليفون اللي هو الايه القرص ده، خدت بالك؟ لكن مفيش بقى محاميل والشواغل دي، فيمدد كده واللي قاعد يحسبه نايم، لا ده مركز من اول الشيخ ما يخلص ويقولك ده النهارده الشيخ فلان حافظ الايه، ويقعد يسمع، خلص ويروح قايم نايم. لازم كل يوم الايه الساعه الا ربع دي بتاعت ايه؟ هو انت مفكر ده على القلب شويه؟ ده غذاء، ده غذاء. وننزل من القران ما هو ايه، انت لو انت فعلا ايقنت بالمعنى ده واقبلت على القران بالمعنى ده، والله هيتغير قلبك وهتلاقي نتيجه مختلفه تماما عن مجرد السماع وانت ماشي وانت في الاتوبيس وانت في السياره. ده حلو وجميل وان شاء الله في حسنات، بس غير موضوع الجلوس والتفرغ التام والاستماع للقران. قال وهب بن منبه: من ادب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والاصغاء بالسمع وحضور العقل. طب ايه علاقه دي بالاستماع؟ عشان تجيب نتيجه، لأن الجوارح لو انشغلت القلب إيه؟ هينشغل، لكن لو الجوارح سكنت القلب حيركز. قال والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى. ثم يفصل فيقول أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما يسمع، يغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى، لما يغض طرفه قلبه مش حيلهو، يحضر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، يعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. قال سفيان ابن عيينة أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذن أول خطوة على طريق التدبر والفهم لمعاني القرآن حسن الاستماع، الإنصات. وذلك أن حسن الاستماع طريق لحسن الفهم. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالاستماع للقراء المتقنين الذين يفهمون ما يقرؤون. كان الشيخ محمود الله يرحمه اللي أنا قرأت عليه، لما كنا نقعد نسمع أحيانا نغلط أو نقف وقفة غلط، كان يقول بص أنت تقف على الميم وعلى قلي وعلى الجيم وعلى رأس الآية، يعني من البداية كده بيشترط عليك، مع أن الإنسان لو وصل أو عادي طالما هو فاهم المعنى مش هيحصل لبس على الناس اللي بتسمع، لكن لا هو بيستوي عنده فاهم مش فاهم كله يلتزم بكده. فلو واحد غلط جات مثلا جيم وما وقفش عليه يوم يخبط له، يوم هو إما لو رجع صلح يا إما ممكن يمشيه يقول له تعالى بكرة، عشان إيه؟ وإيه خد بالك ده هو معهوش مصحف فتحه، الشيخ قاعد كده مربع أو ممدد رجليه والطلبة قاعدين قدامه والقارئ بيقرأ، عدى جين ما وقفش يوقفه، أشد بقى لو كانت قلي ممكن يتشاته، يعني حاجة هزار يعني كده أنت بتفهمش أنت غبي كده، يعني حاجة كده يعني إيه تفرح ما تخافش مش حاجة إيه تمام كده. مثلا إيه السماوات خلق السماوات والأرض بالحق إلى آخره، ما وقفش على الأرض وعليها جيم، يقول له طب لو ما وقفناش على الأرض هنوقف على إيه؟ حتى شوف الإيه ده مركز. غير كده بقى إيه حاجات كتير جدا ممكن أنت قاعد تموت على نفسك من الضحك، بس ما تقدرش طبعا قدامه عشان ما تتهزقش. بس كان راجل ما شاء الله تبارك الله الله يرحمه. لكن تعال تعال مثلا مرة وإحنا قاعدين، يعني الفاتحة دي خدناها في حوالي 4 أيام، أنت دلوقتي بتخلص الفاتحة في قد إيه؟ في قاعدة، خدت بالك؟ قعدت أنا في الفاتحة حوالي 4 أيام أروح واجي أروح واجي ويرجعني عشان يصلح لي الفاتحة آخر آية فيها ليه غير المغضوب عليهم وإيه؟ حرف الضاد، قعدني فيه 3 أيام، وتلاقي الطلبة داخلين طالعين المسجد عاملين له ضاد ضاد ضاد كده عشان يصلحوا الإيه؟ الضاد بتاعتهم، وجوه ورشة اللي مش عارف يصلح مع الشيخ اللي خش جوه، يخش جوه يتعلم على ايد الطلبة اللي جوه ويطلع يعرض تاني عليه، ما نفعش خش تاني، مش ما ورناش حاجة. جاله شاب من الشباب فقال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس اول مرة دي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. قال له لا لا لا لا لا, لا. انا عايزك تجيبها على نفس واحد. فقال ايه بس، قال له بس ايه امشي يا دمش، لسه هو مفكر ان الشيخ بيتكلم جد بقى عايزه ايه يجيبها على نفس واحد، فلسه هيسمي ويجيبها فعلا. قال له قوم قوم قوم، لان هو مش فاهم ان الموضوع ايه بالصوره اللي انا قلتها لكم دي. ليه؟ كان يقول لنا تعرفوا الترتيل هو ايه؟ الترتيل تجويد الحروف ومعرفه الوقوف، تجويد الحروف ومعرفه. تعرف ان في علم اسمه علم الوقف والابتداء؟ كم أخ قاعد يعرف موضوع علم الوقف والابتداء؟ كتير من الناس بتقرأ وخلاص. أنا مرة داخل أصلي لقيت الإمام بيقول إيه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كده وش كده، يعني هو قرأ فوقف، جه يبدأ راح بدأ كده. الآية بتقول إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فهو إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، فراح نفسه إيه راح، فراح جاي يبدأ قال اتخذوني وأمي إلهين. ايه اللي اتخذون امي الهين دون الله؟ ازاي يعني انت بتقرا انت انت مش مدرك ولا انت ايه اللي طلعك امام اصلا؟ اتعلمت فين انت عشان تيجي تبدا كده بدايه كده؟ والعلماء يقول لك لا ده وقف جائز، ده وقف لازم، ده وقف قبيح. ايه وقف قبيح؟ اقرا وتعلم. عشان كده القران محتاج علم ومحتاج دراسه، مش انا بحفظ لوحدي. مين شيخك يقول لك لا انا بحفظ لوحدي؟ ايه بحفظ لوحدك دي؟ طب الرسول نفسه ما حفظش لوحده صلى الله عليه وسلم، والصحابة ما حفظوش لوحدهم، ولم يزل القرآن ينال ويؤخذ بالتلقي. لازم شيخك مين؟ وشيخ متقن مش أي حاجة كده وخلاص. يبقى الفهم للقرآن، معرفة الوقوف، تجويد الحروف، المعاني دي مهمة. عشان كده بقولك لما تيجي تتعلم قرآن احفظ على إيد شيخ من الناس القديمة. عشان الشيخ الحصري الله يرحمه كده، ولا الشيخ المنشاوي، الناس اللي بتحبوش تسمعوها دي. أنا عارف، ما لا صدقني الشباب، مش أنتوا كتير من الشباب بيحب مين؟ قولوا على رأسنا كلهم. بس إيه هم لما تقارنهم بالإتقان في جنب القراء دول؟ ده ولا حاجة. خصوصا الناس الكبيرة قوي دي، الحصري مثلا، المنشاوي، عبد الباسط، الناس دي رحمها الله، كان يقول لك القرآن نزل في السعودية واتقرى في مصر. شوف للإتقان كانوا يقولوا عليهم إيه، ليه ناس متقنة. الراجل ده قرأ تقريبا في العالم كله، حتى في الأمم المتحدة. الشيخ الحصري قرأ في المسجد النبوي، صلى بالناس في الحرم، حرم المكي. الراجل ليه يعني سبحان الله. غير بقى السيرة الذاتية بتاعته رحمه الله، اقرأوا عنه. الناس العظيمة دي محتاجين اللي احنا نعرف سيرتها ونعرف تاريخها. اخت بالك موضوع بقى اللي انت القارئ ده انا بحبه، والقارئ ده بتأثر بيه، ماشي على جنب بعد موضوع التعلم. بعد ما تتعلم على ايد المتقن، عايز بقى تسمع واحد انت صوتك بتتأثر بيه او كده او بتاع، ده بعد ما تتعلم. ليه؟ لان لو تعلمت على ايد المتقن القواعد بتاعتك هتبقى صحيحة. هنا وقف، هنا توصل، هنا الشيخ كده. لكن لو انت من البداية خدت مع واحد من الناس الجديدة الغير متقنة دي، يبقى انت كده هتفضل طول حياتك غير متقن، الا ان تدركك رحمة الله وعنايته. عشان كده بنقول يا اخواني ما يخدكش على طول موضوع حسن الصوت وخلاص، لا، الاتقان، شهود القراء والعلماء للقارئ ده انه متقن، عشان تتعلم صح وتفهم القرآن صح، وبعد كده تعرف تتدبر القرآن. اتنين، التطلع إلى الفهم. يبقى حسن الاستماع. اتنين، التطلع إلى الفهم، وهذا يظهر أثناء التلاوة. ايه التطلع؟ التطلع يعني التشوف. بتلاقي واحد ماسك المصحف وقاعد همه أخلص الورد، الجزء، الصورة وخلاص. واحد تاني لا، مش همه كده، همه أفهم. الفرق بين الاتنين ايه؟ ده لما يعدي على آية ما هوش فهمها يقف يفتح التفسير. كان معنا أخ في الاعتكاف، أظن أنتوا شفتوه، كان معاه الموجز في التفسير، كان بيقرأ منه الورد بتاعه، وكنت أشوفه قاعد والناس نايمة وفاتح المصحف وبيذاكر ومع القلم وعمال يخطط. هتقولي ده بقابلني بقى لو ختم له ختمة حتى في الاعتكاف؟ ده أنا ختمت لي 5-6 ختمات، بس الأثر بتاع ده ممكن يكون على القلب أكتر من الأثر بتاعك. ليه؟ الفهم اللي تبعه التدبر وحيتبعه العمل. يبقى لو مر عليه آية أو لفظ ما هوش فاهم معناه، يبقى لازم يقف ما يتجاوزهوش لحد ما يقرأ معناه. ودلوقتي الأمر سهل، التليفونات هتحمل عليها غريب القرآن، أو تحمل عليها تفسير السعدي أو أيسر التفسير أو أي تفسير أنت عايزه، بس هات حاجة سهلة عشان ما احتاجش التفسير تسأل فيه. يعني أنت بتجيب التفسير يفسر لك الصعب. لو التفسير صعب هتبقى مشكلة، هتسيب كل حاجة. ما تبدأش بتفسير صعب، ابدأ مثلا بالتفسير الميسر، ابدأ بالموجز في التفسير، ابدأ مثلا بتفسير السعدي، ابدأ مثلا بغريب القرآن وكلمات القرآن. أي حاجة توقف معاك حاول تفهم معناه، أو أن تسأل أهل العلم. قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته إيه؟ آيات لمين؟ للسائلين. السعدي رحمه الله بيعلق على الآية يقول: أي آيات لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص البينات. ليتنا إخواني نحول حواراتنا لتكون حول فهم كتاب الله. ليتنا نجعل اشتغالنا بالقرآن صفحاتنا، اتصالاتنا، مجالسنا، ليتها تغمر بالمناقشة حول معاني كلام الله. صفحات الفيس هل مشغولة بفهم معاني القرآن؟ آية وتفسيرها، كلمة غريبة مش فاهمها، تبعتها تقول لهم حد عارف معنى الكلمة دي إيه؟ وتبعت لهم بعدها معناه، ومين اللي قال المعنى ده من أهل العلم المعتبرين؟ ليه إحنا ما يبقاش القرآن حديث المجالس، الحوارات، أن يكون الهدف تثوير آيات القرآن والتفتيش عن معانيها. إن فعلنا ذلك بالفعل تغيرنا وتغيرت الأمة بإذن الله. آخر وسيلة صدق الطلب، وذلك أن كل من صدق في طلب أمر من الأمور دنيويا كان أو أخرويا وبذل أسباب ذلك، فإن له على الله فإن له على هذا الاجتهاد حظ ونصيب من العطاء يقدره الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من تدبر القرآن، اكتب العبارة المهمة دي، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. الكلمة دي استوقفتني مع واحد كان بيقول: ما أنا معايا مصحف وبفتحه مرات ومرات وبطلع منه الرد على المسلمين عشان أعرفهم أن الإسلام ده دين باطل وأن المسيحية والنصرانية هي الدين الصح. هتقول لي معاه مصحف وبيبص فيه وما اهتداش؟ ما هو بيفتحوش بنية الهداية، ده هو واخد المصحف وبيفتحه بنية إضلال الناس، فازاي يهتدي؟ طبعا إلا أن يشاء الله، لكن فرق بين ده وبين واحد كافر برضه الدنيا اتقفلت في وشه. ودي مواقف في برنامج بالقرآن اهتديت، ممكن تسمعوا الحلقات دي، بعضكم سمعها أظن، وفي ناس بتهز دماغها، في برنامج اسمه بالقرآن اهتديت، ممكن تحملوا الحلقات دي، حوالي 3 سنين باين أو 4 سنين، واسمعوا كده القصص بتاعت أجانب القرآن غير حياتهم 180 درجة 360. ويقول لك طب إيه الآية اللي أثرت فيك؟ يقول قول الله كذا، وفتحت التفسير وقعدت تقرأ ودي كانت سبب إسلامي. طب إحنا مسلمين، يبقى سبب ثباتك على الإسلام رسوخك في الإيمان، زيادة إيمانك ويقينك. خدت بالك لما تقرأ وتفهم بقى، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، صدق رحمه الله تعالى. فإن الله عز وجل ييسر له الفهم ويقوده القرآن إلى الهداية. ففرق بين من همه تدبر القرآن ويأخذ بأسباب ذلك، ومن لا هم له سوى التلاوة وكثرة الختم، مع أن ذلك من الخير، لكن الخير الأتم والأعظم هو الحرص على التدبر والفهم. قال القرطبي رحمه الله: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورا. إذن نريد أن يظهر على تلاوتنا الصدق، وذلك بالحرص على الفهم والحرص على السؤال والطلب، فمن أدام قرع الباب فتح له. وأخيرا هذه بشرى أختم بها لكل من سلك طريق التدبر، على أن نكمل الوسائل إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه بشرى لكل من سلك طريق التدبر، لأن البعض ربما قال الأمر صعب ده محتاج علماء بقى عشان، لا أبدا، هذه بشرى لكل من سلك طريق التدبر. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرنا وسهلنا ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر. يعلق مطر الوراق رحمه الله على الآية فيقول: هل من طالب علم فيعان عليه. هل من طالب علم، يعني من طلب القرآن وصدق أعين عليه بالفعل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله في براءتي، براءة عائشة في سورة إيه؟ سورة النور. لما أنزل الله في براءتي، قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة أو ابن أثاثة لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. طبعا عارفين قصة الإفك أو حادثة الإفك واتهام البريء الصديقة رضي الله عنها ظلما من قبل المنافقين وخوض بعض من خض من الصحابة في ذلك. لما كان ممن خض في الحادثة مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا قريب لمن؟ لأبي بكر الصديق، بل كان أبو بكر ينفق عليه. فلما جاءت حادثة الإفك خاض مصطح مع من خاض، فلما علم بذلك أبو بكر قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. افهم المعنى كده، واحد قريبك وتكلم في عرض زوجتك، ومش قريبك وبس، ده فقير وانت بتديله، يعني عايز تقول اطعم الفم ايه، مش كده يعني، ومش موضوع مش يقين بقى وحنقول ما ده لازم لا لا لا ابدا ده كلها شائعات. فكان المنبغي عليك يا مصطح رضي الله عنه وغفر له الا يفعل قريب وينفق عليه. فلما راى ذلك ابو بكر اقسم الا ينفق عليه وقطع نفقته بالفعل. فنزل في قول الله تعالى ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يبقى المقصود ضمن الآية مقصود مين؟ أبو بكر الصديق يعني أعفوا عنه بقى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما نزلت الآية قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. اتلاحظ سرعة استجابة، شو والله ما مسامحه، والله لما نقف يوم القيامة قدام ربنا بالراحة بس بالراحة، هل الأمر محتاج كده فعلا ولا الأمر أسهل وأيسر؟ ومن كان سهلا لينا حرمه الله على النار، ومن تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. افهم المعاني، انت ايه وابو بكر ايه وزوجتك ايه وعائشة ايه والرسول ايه صلى الله عليه وسلم فوق كل ده، ومع ذلك نزلت الآية فقال ابو بكر والله لا والله اني احب ان بلى والله اني احب ان يغفر الله لي، ورجع الى النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا انزعها منه ابدا. مثال اخر من امثلة المتدبرين، قالت عائشة رضي الله عنها ايضا بعد ان سمعت قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. شوف الربط بين الآيات اللي نزلت والعيش في ظلال الأسماء الحسنى، أن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات لا يغيب عنه شيء بل يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات ومع تفنن الحاجات سبحانه وتعالى علوا كبيرا. هناك أمثلة أخرى أيضا للمتدبرين نذكرها بعد استكمال وسائل التدبر والانتهاء منها إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن وعلم القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.